ابن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فقال باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وأورد فيه حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال له أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقد دل الحديث على أنه يجب أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن لا يؤذن لهم في الاستيطان فيها استيطانا دائما مطلقا ولا يؤذن لهم في القرار فيها لأنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام عمل به عمر رضي الله تعالى عنه حينما أخرج اليهود من خيبر وأخرجهم ونفاهم إلى أريحة. وانبنى على هذا أنه لا يجوز أن يبقوا فيها إبقاء دائما وإنما المرور فيها والبقاء مؤقتا لمصلحة معتبرة للمسلمين، فهذا أجازه العلماء، إنما نهوا عن الإقامة الدائمة. وانبنى على هذا أيضا أنهم قالوا لا يجوز أن يقام فيها كنيسة ولا يجوز أن يقام فيها معبد من معابد الكفار لأنه لا يجوز أن يقام فيها دين آخر غير دين الإسلام. وقد اختلف العلماء في حدود جزيرة العرب، فمنهم من قال أنها الحجاز فقط، ومنهم من قال أنها أوسع من ذلك، والأكثر على أنها أوسع من الحجاز، وأكثرهم على أنهم يتفقون على حدودها الثلاثة، فيقولون يحدها من الغرب البحر، ومن الجنوب البحر أيضا بحر العرب، وعلى هذا فاليمن تدخل فيه، ومن الشرق أيضا البحر، ومن الشمال بادية الشام، فالأردن وفلسطين وسوريا هذه ليست من جزيرة العرب. نعم. باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فمالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وأبي هريرة. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة، قد رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. حدثنا بذلك علي بن عيسى البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا أنتما صادقان. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن مالك بن أوس أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ثم جاء علي والعباس يختصمان فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق وفي هذا الحديث قصة طويلة هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. نعم. ثم قال باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب فيه جملة من الأحاديث وبعضها في الصحيحين، وهذا مثل الحديث الذي ذكره المصنف في قصة مالك بن أوس بن الحدثان في الأمر الذي وقع عند عمر رضي الله عنه بين علي وبين علي والعباس في اختلافهما وطلبهما من عمر رضي الله عنه أن يحكم بينهما. والباب كله يدور حول تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول دل على أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة المتعددة أنه قال لا إن معاشر الأنبياء لا نورث، وقال لا تقتسم ورثتي بعدي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث، وأن ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه وهو فاضل عن نفقة نسائه ومؤونة عامله فهو صدقة، وهذا كما قلت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذه بحق فقد أخذ بحظ وافر كما في الحديث، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، هم أشرف من هذا، إنما ورثوا العلم. لكن هذه القضية كانت يعني سببا لأمر وقع من فاطمة رضي الله عنها مع أبي بكر، حيث جاءت تطالب بميراثها من أبيها عليه الصلاة والسلام، وقالت له أليس أهلك يرثون منك؟ قال نعم. قالت فما لي لا أرث من أبي، فحدثها بالحديث، فماتت رضي الله عنها والأمر على ذلك، فلم يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم ميراث. إذن ما الذي كان عند عمر عند علي والعباس الذي كان عندهما القيام على هذه على ما أبقاه من صدقاته عليه الصلاة والسلام، وإلا فليس عنده ميراث رضي عليه الصلاة والسلام. وقولها قالت والله لا أكلمكما أبدا، بين الترمذي رحمه الله أن مقصدها أنها لن تكلمهما في هذا الشأن، وقال بعض أهل العلم أنها قالت والله لا أكلمكما أبدا، أي أنها يعني امتنعت عن تحديثهما وهجرتهما. وقد يعضد هذا ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد تولي أبي بكر رضي الله عنه بستة أشهر، ولم يبايع علي رضي الله عنه إلا بعدما ماتت فاطمة، حتى لما استنكر وجوه الناس فجاء وبايع أبا بكر رضي الله عنه، وكانت فاطمة لم تكلم أبا بكر كما قال بعضهم بعد ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا من المال، وإنما ما كان بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله فهو صدقة. نعم. باب ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي لا نعرفه إلا من حديثه. نعم. ثم قال باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لإن هذه لا تغزى بعد اليوم. وأورد حديث الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه وهو صحابي ثبتت له صحبة كما قال أهل العلم ولا يعرف له إلا هذا الحديث. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه والحديث كما قال الترمذي حسن صحيح لأن رجاله ثقات فالحارث ما صحابي والشعبي ثقة وكذا زكريا وكذا يحيى بن سعيد وكذا محمد بن بشار أيضا. وقوله قال يوم فتح مكة أي حينما فتح الله عليه مكة لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. وهذا من يعني من الأمور التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عز وجل عليه ومما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنها ستظل أرض إسلام ولن تعود إلى الكفر مرة أخرى. وهذا الذي وقع فما زالت منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام أرض إسلام ودلت الأحاديث كما مضى أنها ستبقى كذلك. وهذا من يعني حفظ الله عز وجل لبيته ولهذه البلدة. باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا. وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن مات النعمان في خلافة عمر بن الخطاب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. نعم. ثم قال باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. وأورد فيه هذا الحديث الذي يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن يبتدئوا بالقتال عند انتصاف النهار وذلك لأمرين. أمر ذكره النعمان رضي الله تعالى عنه وهو أنه قال وذلك حين تهيج الرياح ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم لأنه وقت صلاة فيدعو المسلمون ولا سيما إذا كان يوم جمعة فيدعو المسلمون للجيوش بالنصرة. ولذلك كان قواد المسلمين يتأخرون إلى هذا الوقت إلى انتصاف النهار. الأمر الثاني أنه يكون بذلك قد انتصف النهار فلا يزيدهم الوقت إلا خفة في الحر بخلاف ما إذا كانوا في أول النهار فإنه لا يزيدهم الوقت إلا شدة في الحر. فكان بداءتهم بالقتال في انتصاف النهار لأنه إذا كلت الأبدان وتعب أصحاب الجيش يقرب الليل فيرتاحون بعد ذلك فكانوا يبتدئون القتال في انتصاف النهار. هنا نقول الحديث الذي ساقه المصنف أولا قال عنه الترمذي قال عنه وقد روي هذا الحديث بإسناد أوصل من هذا يعني أوصل من رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النعمان لأنه قال قتادة لم يدرك النعمان. ما هو السند الذي هو أوصل من هذا؟ هو الذي ذكره بعد ذلك. وهذه طريقة الترمذي أحيانا حينما يعني يبتدئ بإسناد ثم قد يتكلم عنه يذكر الإسناد الآخر الذي هو أصح منه كما صنع هنا. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة ابن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر رضي الله عنه بعث النعمان بن مقرن، وهذا كما يقول أصح. أصح علقمة بن عبد الله يقول هو أخو بكر بن عبد الله المزني، فهذا الإسناد أصح، وهو الذي حكم عليه بأنه حسن صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه. نعم. باب ما جاء في الطيرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن يذهبه بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا. وفي الباب عن سعد وأبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. ثم قال باب ما جاء في الطيرة. طيب إيش علاقة هذا بالجهاد؟ إيش علاقة هذا بالسير؟ من جهة أنهم قد يخرجون لمقصد وقتال من قتال الكفار، فقد يحصل لهم ما قد يتطير به بعضهم فيمتنع عن الإقدام، فبين أن هذا من الطيرة، والطيرة شرك كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. هذا لفظ أبي داود. قال وما منا إلا، يعني إلا من قد يقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا يدل على النهي عن الطيرة، وأن الطيرة المنهي عنها هي التي يترتب عليها إمضاء أو تردد، لأنه قال وما منا إلا، وفي الحديث الآخر إنما الطيرة ما أمضاك وردك، فهذا هو الضابط. فكونه قد يقع في قلب الإنسان شيء والتفات وتردد، ما دام أنه لم يترتب عليه إقبال أو إحجام فلا يؤثر، بل على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل ويزول ذلك بتوكله على الله، وإلا فقد يرى أو يسمع ما قد يكون سببا في يعني تفاؤله أو تشاؤمه. ثم ذكر حديث ثم ذكر الخلاف بعد ذلك، يعني هل هي وما منا إلا وإلا وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والحديث على كل حال في أبي داود وما منا إلا وما منا إلا، وكذلك أيضا عند الترمذي قال وما منا إلا في بعض الطرق. ثم ذكر حديث أنس وهو في الصحيحين من حديث من رواية قتادة عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني لا يعدي شيء شيئا، ولا طيرة، فنهى عن الطيرة، وأحب الفأل، فالفأل محبوب وهو حسن، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها المسلم، فإذا سمعها ففرح، فهذا من التفاؤل. ومن التفاؤل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء سهيل بن عمرو فقال جاء سهيل سهل أمركم أو سهل لكم من أمركم، هذا من التفاؤل. لكن يعني وكذلك أيضا لو رأى رجلا فقال ما اسمك؟ فقال سالم، فقال هذا من التفاؤل. أو بلدة فسأل عن اسمها فقالوا مثلا اسم فيه يعني فيه سعة وفيه تفاؤل فيفرح بذلك. لكن المشكل والمؤثر لو أنه سأل مثلا عن هذا الاسم أو هذا الشيء أو هذا البلد ف فذكر له اسم قد يرى منه شيء من يعني خلاف التفاعل فترتب عليه إحجام، فهذا هو المؤثر. ولذلك يعني التفاؤل محمود والطيرة مذمومة وهي شرك. وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فقال باب ما جاء في التطير، وذكر فيه جملة من هذه الأحاديث. ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، لأن هذه أسماء فيها تفاؤل، لكنه لم يكن يتشاءم لو سمع خلاف ذلك. فلو سمع الإنسان مثل هذه الأسماء فتفاعل بها فإن هذا من الفأل الحسن الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو ذا. وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه، وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، واستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. قال الحسن وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله، هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال المصنف باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وأورد أولا حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والحديث أخرجه مسلم بطوله، وهو أصل من أصول الأحاديث في كتاب الجهاد وفي السير، وفيه مسائل كثيرة، ومنها وصية القائد، وصية ولي الأمر لقائد جيشه أن يوصيه بتقوى الله، وأن يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، أي أن يرفق بهم وأن يحسن إليهم، ثم أن يوصيه بهذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا، فنهى عن الغلول، ولا تغدروا، نهى عن الغدر، ولا تمثلوا، وهذا فيه نهي عن المثلة، فلا يجوز التمثيل بالكفار عند قتلهم. واستثنى بعض العلماء ما إذا قتل الكفار بعض المسلمين فمثلوا بهم، فأجاز بعض أهل العلم وهم بعض المالكية التمثيل بالكفار من باب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر براعي الإبل. نعم، أمر بالعرانيين أن تسمل أعينهم كما فعلوا براعي الإبل، وهذا قاله بعض أهل العلم، لكن في الأصل النهي عن المثلة. قال ولا تقتلوا وليدا، وهذا أيضا سبق، النهي عن قتل الصبيان. ثم ذكر لهم الخصال الثلاثة التي يبتدئون بها كل قتال، قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الأولى أدعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذه الأولى، أن يسلموا ويهاجروا، فإن أبوا نعم. قال وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لهم حكم الهجرة وثواب الهجرة، ويدخلون مع المهاجرين في الغنيمة، وإن أبوا أن يتحولوا فإنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيش، يعني أنهم إذا أسلموا وبقوا في ديارهم فإنهم لا يدخلون مع المسلمين في الغنيمة. الأمر الثاني ما هو؟ قال فإن أبوا، نعم ليس لهم في الغنيمة، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الثاني أخذ الجزية منهم، فإن أبوا، فالثالث فاستعن بالله وقاتلهم. ثم ذكر له قال إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك. لماذا؟ لأنه قد يترتب على ذلك أن تخفر الذمة وينقض العهد، ويأتي من يأتي فينقض هذا العهد، فكونه ينقض عهدكم أهون من أن ينقض عهد الله. ولذلك من جعل الله عز وجل بينه وبين أحد فإنه عليه أن يتمم ذلك. ومن هنا كان الحلف شديد، ومن هنا كان النذر شديد. لذلك عائشة رضي الله عنها لما أرادوها أن تكلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وتوسط لها أناس من بني هاشم، كانت تبكي وتقول إني نذرت، والنذر شديد، فما تجعل الله بينك وبين بين أحد ينبغي أن تتمم ذلك. ومن هنا يعني أحيانا مثلا من يقول أخبرني عن حكم الله في هذه المسألة، يعني هذه قد تصعب، لأنه في المسائل الاجتهادية الإنسان يجتهد، وإنما قد يقول أخبرنا عن الرأي الذي ترون في هذا، ما الأمر الذي يتبين أو يترجح لكم، لأن قول حكم الله في هذه المسألة قد لا يجزم به الإنسان. وكذلك أيضا في الحكم قال ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ثم ذكر حديث أنس وهو عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذان أمسك إذا لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة في باب الأذان، وذلك أنه دليل على أن الأذان شعار الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القوم المسلمين من رفعهم للأذان، فإذا لم يؤذنوا عرف بذلك أنهم غير مسلمين. ومن هنا قال أهل العلم يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني الأذان والإقامة. وأيضا يستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن الإجابة المؤذن مستحبة، من أخذ من هذا الحديث. ما وجه ذلك؟ قالوا وجه ذلك أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، وإنما لما سمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، ولم ينقل أنه أجاب. والقول بأن الإجابة مستحبة هو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية الذين يرون الوجوب. وأيضا أخذ من الحديث مسألة، وهي أنه يجوز يعني البداءة بقتال الكفار من دون أن يسبق ذلك بدعوة، من دون أن يسبق ذلك بدعوة، وذلك لأن الدعوة إنما تطلب حيث يعني لم يصل إليهم الدين، فإذا وصل إليهم الدين جاز أن يقاتلوا على حين غرة. قال في صحيح مسلم قال إنما أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فسبى نساءهم وأخذ ذراريهم، وذلك أنه يعني ابتدأهم من دون دعوة، هجم عليهم من دون دعوة لأن الدعوة وصلتهم، فما إذا لم تصل إليهم الدعوة فيجب أن يخبروا وأن يخيروا بين الإسلام وبين القتال. نعم. أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الجهاد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعونه، فردوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه، فقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا معتمر بن سليمان حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله المجاهد في سبيله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. هذا حديث غريب صحيح من هذا الوجه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب فقال كتاب فضائل الجهاد. فالباب السابق فيه أحكام، لكن هذا الباب أغلبه في الفضائل، فضل الخدمة وفضل من مات مرابطا وفضل الجهاد ونحو ذلك. والجهاد هو من الشعائر التي جاء بها الإسلام وأمر بها، وكان الأمر به من محاسن الشريعة لأنه به ينتشر الدين وتصل الدعوة إلى الناس في أصقاع الأرض. وقد شرع بعدما كان أو بعدما كان ممنوعا حتى أنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء شرع الجهاد لكي ينتشر الدين في الأرض، والمسلمون إنما يبتدئون بالدعوة، فإذا تعذر نشر الدين بالدعوة جاء الجهاد لكي يصل المسلمون إلى من هم في هذه البلاد من الكفار. ومن هنا جاءت الجزية. لماذا الجزية؟ لأنه إذا ضربت الجزية استطاع المسلمون بعد استيلائهم على البلد من نشر الدين، فليس قصدهم الاستيلاء على البلدان بقدر ما قصدهم نشر الدين، فإذا أسلم أهل بلد أبقوا على أرضهم. وهذا العمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفضائل الشيء الكثير، ومنها هذا الحديث، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعونه، لفظ مسلم لا تستطيعه، فردوا عليه فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ فقال لا أستطيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم. الحديث وأيضا من الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة مسافة 100 سنة أعدها الله للمجاهد في سبيله. وكذلك أيضا حديث أنس الذي ذكره المصنف بعد ذلك المجاهد في سبيل الله هو على الله هو عليه ضامن، وهذا أخرجه صاحب الصحيح أخرجه مسلم بلفظ آخر تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وابتغاء لمرضاتي أن نعم فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والفضائل في هذا كثيرة حتى صنف في ذلك مصنفات في فضائل هذا العمل الجليل. نعم. باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة ابن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر حديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا، يعني مات مرابطا في ثغر من ثغور المسلمين، يحرس المسلمين ويحفظهم في ثغورهم. والمرابط المراد به المرابطة في ثغور المسلمين. وأورد في الباب حديث فضالة بن عبيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله، يعني يستمر له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، رجاله ثقات. وهذا العمل ورد فيه فضائل أخرى أيضا، وورد في فضله أحاديث أخرى. وسبق معنا في سنن أبي داود حديث في قصة أنس بن مرثد الغنوي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد الغزوات، فأرادوا أن يناموا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الكفار في طرف، فقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن مرثد: أنا يا رسول الله. فقال: لا نغرن من قبلك. فأرسله إلى جهة العدو، فبقي في ذلك المكان يحرس وقائم حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة: هل جاء صاحبكم؟ فقالوا: لا. فكان يصلي، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت فقال: قد جاء صاحبكم. فسأله فقال: هل نعم فسأله فقال: نعم، هل نمت الليلة؟ قال: هل نزلت الليلة؟ قال: لا. قال: لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. قال: هل نزلت الليلة؟ فقال: لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك أن لا تعمل بعدها. ولاحظ أنه هذا الثواب ناله بليلة، قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها، يعني لو لم تعمل إلا الواجبات بعد هذه الليلة لكان ذلك يعني حريا أن تدخل الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المديني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة. نعم. ثم قال المصنف: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. وذكر المصنف لهذا الباب في ضمن أبواب فضائل الجهاد يدل على أن المراد مع أنه يريد بقوله فضل الصوم في سبيل الله أي في الجهاد، لأن هذا مما اختلف فيه العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. ما المراد بقوله في سبيل الله؟ منهم من قال أن المراد به في سبيل الله أي في الجهاد، وممن يرى ذلك أن الترمذي رحمه الله، ولذلك أورد الحديث في هذا الباب بدلالة يعني قوله لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. ومن العلماء من قال أن المراد بقوله في سبيل الله أوسع من الجهاد، وإنما في سبيل الله أي في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ولعله أقرب، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في الصوم في الجهاد أنه قد يضعف البدن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فالصيام حال الجهاد قد يضعف، على أنه فضيل لأنه تأتى له الجمع بين فضيلة الجهاد وبين فضيلة الصوم. الأمر الثاني أن كلمة في سبيل الله كان الصحابة يفهمون منها ما هو أوسع من الجهاد، بدلالة حديث يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة ابن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة، لاحظ وأنا ماشي إلى الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، وإني سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. وهذا يدل على أنهم فهموا من قوله في سبيل الله ما هو أوسع من الجهاد، وفضل الله واسع. بقي أن نقول حديث أبي هريرة قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن لهيعة عن أبي الأسود. فتفرد ابن لهيعة عن أبي الأسود به يعني جعل الترمذي يميل إلى توهينه بعض الشيء، حينما يقول حسن غريب، العبارة غالبا ما يطلقها الترمذي على أحاديث ليست عنده في مستوى الصحة وإنما هي فيما دون ذلك. والمصنف صدر هذا الحديث مع أن عندنا في الباب ما هو أصح منه، هو حديث أبي سعيد، لأنه حديث أبي سعيد في الصحيحين، فأتى بهذا الحديث الذي تفرد به ولم يذكره صاحبه الصحيح، ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم يوم النار عن وجهه 70 خريفة. وفي لفظ الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. 70 خريفة يعني 70 سنة، أي أنه يبعد عن النار ويستم منها مسافة 70 سنة. وهذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي أمامة الباهلي: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. قال: هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة. بهذا نكون انتهينا من مقرر هذا الأسبوع، أسأل الله تعالى. باقي حديث ما هو؟ فضل النفقة. باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا أبو كريب حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وفي الباب عن أبي هريرة: هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع. نعم. ثم قال: باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله، يعني في فضل الإنفاق في الغزو، في الإنفاق في سبيل الله، سواء كان هذا الإنفاق على نفسه فيما يبذله أو فيما يبذله لإخوانه، فكل إنفاق في سبيل الله فإنه ثوابه عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تصدق رجل بناقة مخطومة قال له: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. ولذلك أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في سبيل الله في تجهيز جيش العسرة فتصدق عثمان وأكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأن إنفاقات عثمان رضي الله عنه كانت من الكثرة بحيث أنها حسبت في مقدار العملة اليوم فبلغت ما يزيد على 1,000,000,000. وهناك رسالة جامعية في هذا أظنها في المغرب أو كذا، فجمع ما ورد عن عثمان، كل ما ورد عن عثمان رضي الله عنه من الإنفاق من الذهب ومن الفضة ومن الإبل ونحو ذلك، فبلغت بحسبته يقول ما يقرب من 1,000,000,000. لذلك استحق أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما جاءت بسهولة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمثل هذا الخير. الشاهد أورد المصنف حديث خريم ابن فاتك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف، 700 ضعف يعني 700 مثل لها تضاعف. وهذا وإن كان الفضل غالبا ما يكون إلى 10 أضعاف، لكنه إذا لما كانت في سبيل الله وفي الجهاد كانت 700 ضعف، لأن هذا يترتب عليه إعزاز الدين، ولأن الإنسان في حال الجهاد قد يشح بماله إذ قد يخشى أن يحتاج إليه، فإذا أنفق ذلك كان ثوابه عند الله عز وجل أعظم. ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين ابن الربيع. الركين ابن الربيع، نقف على هذا. تقي شيء؟ طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير أبو حذيفة، بارك الله فيك.